القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من السيدة لام نون من محافظة الغربية، تقول في رسالتها: لي عدد من الأبناء والبنات، وتقول إنها امرأة متقدمة في السن وتعبت كثيرا في حياتها في تكوين ثروة مع زوجها عليه رحمة الله. تقول السائلة: وقد قمت بتوزيع أغلب ما أملك على أولادي مع تفضيل البعض لظروفه، وحدثت مشاكل بين الأولاد. تقول السائلة: فهل يصح أن أرجع عما وهبته لأولادي لإصلاح حالهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الهبة من الأب أو الأم للأبناء أو لبعضهم حال حياتهم لا بأس به، مع مراعاة التسوية بين الأولاد حتى لا تحدث ضغينة بين الأولاد أو أن يسبب ذلك عقوقا من بعضهم للوالد أو الوالدة. وفي واقعة السؤال رزقت الأم بعدد من الأولاد بنين وبنات، وقامت بتوزيع أغلب أموالها على أولادها حال حياتها، ورأت أن بعض الأولاد له ظروف خاصة فأعطتها أكثر من باقي يعني أخواتها، فهي تريد، وحدث خلاف بين الأولاد أو يعني عقوق من بعضهم. والإجابة على ذلك أن الشرع نهى عن الرجوع في الهبة، وأباح للوالد أو الوالدة عند الجمهور أيضا أن ترجع في هبتها للأولاد. جاء في الحديث الشريف: لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وجود الشرع إذن يجوز لها أن ترجع في هبتها. فضيلة الدكتور، نعم الأب أو الأم إذا أعطى يعني إحدى أولاده هبة ورأى أن الخير في استردادها لمصلحة الأولاد له ذلك، أما غير الوالد أو الوالدة لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الملكية انتقلت، تملك بالقبض الهبة، وحتى لا يؤدي ذلك يعني استرداد الهدية من قبل الآخرين، من قبل الموهوب له، إلى نفرة وإلى كراهية وإلى بغض بين من سبق أن وهب ثم سرد هبته. إذ ما شرع المولى سبحانه وتعالى الهبة إلا للتحابب والتآلف بين الواهب والموهوب له، وهذا أمر فطري. إذ الهبة تنازل عن المال بغير عوض حال الحياة للموهوب له، وهذا حين يحدث يعد إكراما للمهدى إليه أو الموهوب له مهما كان قدر الشيء الموهوب. وفي الحديث الشريف: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ولو فرس نشاه يعني ظلف الشاه، اللحم القليل حول الظلف هذا يعني شيء قليل ولكنه يحدث يعني ألفة. وفي الحديث الشريف أيضا: إذا طبقت ورقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني هذا شيء قليل إنما يدل على سلامة الصدر وحسن العشرة بين الجيران والأصدقاء إلى آخره. ولا مانع شرعا أن يراعي الأب أو الأم يعني حال بعض الأولاد، يعني جود يعني بعض الفقهاء ذلك أخذا مما صنعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل وفاته، إذ قص ابنته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها دون سائر إخوتها وأخواتها بجزء من التمر، غير أنه يعني لما كان التمر لم يحصد بعد قسم بين الورثة جميعا. لماذا؟ طالما أنها لم تقبض إذا الهبة لا تكون لازمة عند الجمهور إلا بالقبض. والأفضل لصاحبة السؤال أن ترجع فيما وهبته للأولاد منعا للنزاع والشقاق بينهم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف، تقول في رسالتها: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. روى الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان يقرأ القرآن الكريم في جميع أحيانه وأحواله، فكان يقرأ القرآن الكريم قائما وقاعدا ومضجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه شيء من القرآن الكريم ومن قراءته إلا الجنابة، وكانت قراءته معتدلة ترتيلا مفسرة حرفا حرفا، يعطي الحروف حقها على الأصول الصحيحة كأفضل ما تكون القراءة. فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. وجاء في صحيح سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أي يقف على رأس كل آية ويأتي بها على حدة. وجاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يمد مدا، أي أنه كان يمد ويطيل ما كان في كلامه من حروف المد واللين، وذلك بالقدر والشرط المعروف في علم التجويد. وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأمرين: امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى بالترتيل، وأن يقرأه على مكث، وليستعين بهذه القراءة المتأنية على التدبر والتذكر وتذكير من يتذكر. وجاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وكما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ القرآن الكريم ويحب قراءته، كان يحب أن يسمعه من غيره، وفي كل من قراءته واستماعه كان أحيانا تدمع عيناه الشريفتان إجلالا لربه واستشعارا لعظمة القرآن الكريم وإشفاقا على أمته. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان، وقال: حسبك الآن. أخرجه البخاري. وقيل: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا بعظمة القرآن الكريم وإجلالا لرب العزة تبارك وتعالى وإشفاقا على أمته. وقيل: بكاؤه صلى الله عليه وسلم على المفرطين في حق الله عز وجل، أو لعظم ما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة الأمر، أو هو بكاء فرح لا بكاء جزع، لأنه تعالى جعل أمته شهداء على سائر الأمم. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق